الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ماله فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مثل ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه، حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن الأعرج بن الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ماله فليتبع. يقول مثل الغني ظلم، يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الغني ظلم، يعني أنا أطلب هذا الشخص فلوس هو غني، هو أطلبه إياها وغني في عيلة أعطيني إياها، هذا المطلب. كونه مطلني يقول بكرة بعد وأعطيك إياها، مثل الغني ظلم، هذا ظلم. وإذا دعوت عليه دعوت فهو ظالم ويستجاب دعوتي عليه. مثل الغني ظلم، الغني إذا كان غني وأنا أطلبه مال وعيلة يعطيني إياه بكرة بعد وبكرة، هذا مطل، والمطل نعوذ بالله ظلم. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على أحد فليتبع. عاد أنا أطلب هذا الشخص وقال فلان أحولك على فلان، هذا الفلوس اللي عندي أذهب إلى هذا رضي التحويلة، رضي بالتحويلة خلاص. إذا أتبع أحدكم ولا أتبع، إذا أتبع عزم حولتك على هذا الشخص، يعني أتبعتك هذا الشخص والدين انتقل من مني أنا إلى هذا الشخص، رضيت فلان قال نعم خلاص أصير على هذاك ويتبرز المسألة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر بن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي سبقه، يعني أن مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على أحد فليتبع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن شيبة قال أخبرنا وكيع قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا من جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أنت عندك بير، عندك فضل في هذا البير وترفض أن تبكي الناس، تسكي الناس فضل الماء لازم تعطيه الناس لأنه مشترك، الماء مشترك ما دام في بير في البير في وسط البير هو مشترك للناس كلهم، وإذا حسته في دلوك صار ملكته حينئذ، لكن ما دام في البير فالماء مشترك لجميع الناس، الماء والكلى والنار مشتركة، الماء والكلى والنار هذه مشتركة بين أمم الأرض كافة، فلا يجوز لك أن تبيع الماء وهو في بئره، أما إذا حطته بدلوك صار ملك لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رؤون عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع إدراب الجمل وعن بيع الماء والأرض والأرض لتهرس، فإن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال قال حدثنا ابن جريج حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل نعم وعن بيع الماء وعن بيع الماء والأرض اللي تحرث والأرض اللي تحرث ما تباع نعم. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ضراب الجمل هو أن يبيع يقول ما أعطيك جمل يضرب ناقتك إلا بكذا وكذا فيه هذا حرام ما يجوز ضراب الجمل نهى الرسول عن بيعه يعني ما أضرب جملي هذا اللي يركب ناقتك إلا بفلوس هذا حرام ونهى الرسول عن بيعه عن الإجرة اللي تأخذ الإنسان نهاك الرسول عنها وعن فضل الماء عندك ماء كثير زائد بالبير فلا يجوز تبيع فضل الماء زائد عنك ولا تحتاجه لا يجوز أن تبيع فضل الماء اتركه فإن الناس مشتركين مشتركين في الماء والنار والعشق نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أو حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد كلاهما عن أبي الزناد كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. أن النبي يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى يعني إنسان عنده بير وحواليه عشب البير هذا بالبر بر بالحام والبر هذا مليان عشب هو يمنع الماء لا يشربونه لأجل لا يرعون العشب لأجل الناس لا يرجون فيمنع فضل الماء ليمنع الكلاء يمنع العشب والعشب مشترك للناس كلهم هم من الأرض أما الماء فهو مشترك ما دام في البير وإذا أخرجه في ذره ملكه في البير لا يجوز منعه نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وهرملة واللفظ لهرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر وهرملة هرملة بن يحيى قال واللفظ لهرملة واللفظ لهرملة قال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. يقول ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. يقول أبو هريرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. البير يمنع الناس لا يشربون من البير ليش؟ لأجل لا يرعون العشب اللي حوالي البير البر كله مليان عشب ويمنع الماء علشان لا يرعون الناس العشب الكلى هو العشب العشب النابت من رب العالمين تعالى وتقدس. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمنع فضل الماء فضل هذا البير علشان لا يأكلون العشب الناس يجون غنمهم يسرحون فيمنعهم لأن لا يأكلوا الكلى يعني العشب فهذا نهى الرسول عن بيع هذا عن منعهم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد ان هلال بن اسامه اخبره ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. الامام مسلم حدثنا احمد بن عثمان النوفلي احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا زياد بن سعد زياد بن سعد قال عن هلال بن أسامة عن هلال بن أسامة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. قال أبو هريرة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يباع فضل الماء يباع يمنع به الكلى أو يباع به الكلى يعني بيمنع الناس عن فضل الماء فضل البير بير زائد والما مشترك بين أمم الأرض بكاملها المسلمين لا يجوز أن يمنعه لأجل يمنع الناس لا يكونوا العشب، العشب اللي حوالي البير، العشب اللي بالبر منتشرة، يمنعهم لا يجوب الغنم ترعاها، يمنعهم لا يشربوا من ماء البير لأجل لا تجي الغنم ترعى العشب، هذا قصده. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مشترك، البير ماءه مشترك والعشب مشترك بين الناس. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال البغي والوان الكائن. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله. وفي حديث الليث من روايه ابن رمح انه سمع ابا مسعود. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال أنا أبي بكر بن عبد الرحمن أنا أبي مسعود الأنصاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي والوان الكائن. إن النبي عليه الصلاة يقول ابن مسعود البدري إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أربعة هي. نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ثلاثة في رابع نهى عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أما حلوان الكاهن هو اللي يعطى ليتكاهن لك الإنسان، يقول عطني 1000 ريال وأنا أتكاهن لك ما يصيرك وما الذي يحدث عليك وما الذي كذا وما الذي كذا، كأس أحد كذاب دجال كذاب يقول أتكهن لك لأن يروا أنه كاهن، والكاهن يعني يعلم المغيبات عند الناس، هذا كذب في كذب، ما يعلم الغيب إلا صاحب الغيب إلا رب العالمين تعالى وتقدس، لكن يدجلون على الناس عطني فلوس وتكهن لك ما مصيرك، ما الذي بيجري عليك في هذه الدنيا، من الذي بيجري عليك في عمرك هذا اللي بقي من عمرك، أعطني فلوس وتكهن لك وعلمك بما بقي من عمرك وما يحدث عليك. وحلوان هذا حلوان الكاهن، وثمن البغي هو ما تأخذ على فرجها على زناها نعوذ بالله، هذا اللي تأخذ على زناها حرام أيضا. وثمن الكلب، الكلب محرم بيعه، لا يجوز أن يباع الكلب ثمنه حرام. نعم. ورأي أبوك أسول هجان ها؟ والرعب وكسر الحجام ثمن الحجام يعني اللي يحجم يأخذ فلوس حرام أيضا، تابع للأربعة للثلاثة. نعم. والرابع قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ثم حول سند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود عن ابن مسعود البدري. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يا ابن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الهجام. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يقول سمعت صالح السائب بن يزيد قال يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الهجام. شر الكسب اللي تكسبه الإنسان نعوذ بالله مهر البغي وثمن يعني الكلب اللي تعطى لأجل تزنى بها تفعل بها الفاحشة تعطيها فلوس، هذا شر الكسب نعوذ بالله، مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن وكسب الحجام. الحجام يقول ما حجمك إلا بكذا وكذا، هذا شر المال، هذا شر الكسب. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أيها ابن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارز عن سعيد بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومال البغي خبيث وكسب الهجام خبيث. قول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارز قال حدثني إبراهيم عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الهجام خبيث. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الهجام خبيث. لك الحجام ما يطيع يحجم إلا بفلوس سواء خبيث ولا بفلوس. المهم ان ثمن الكلب خبيث وحلوان الكلب ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث والسلالة خبيث. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيام بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله أو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميه قال حدثنا هشام بن أيام بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن إسحاق بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قل الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد يحيى بن كثير الطائي بهذا الإسناد وبهذا المتن أيضا أن النبي نهى عن مهر البغي وعن حلوان الكائن وعن ثمن الكلب. ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله قال عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال رحمه الله حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل بن أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور يعني البس قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال جابر رضي الله عنه زجر النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن ثمن القط البس. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب فقتل الناس الكلاب لكنه نهى عن ذلك سيأتي. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أوطار المدينة أن تقتل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ابن عمر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل نعم. قال رحمه الله حدثني حميد بن مسعد قال حدثنا بشر يعني من فضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية النافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندعو كلبا إلا قتلنا واتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. الإمام مسلم حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا اسماعيل بن اميه. اسماعيل بن اميه قال النافين عن عبد الله بن عمر. النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه يامر بقتل الكلاب. يقول كان الرسول عليه الصلاه والسلام يامر بقتل الكلاب. فنبثوا في المدينه واطرافها. يقول فنفذت في المدينه واطرافها قتلوها. فلا ندعوا كلبا الا قتلنا. فلا ندعوا كلبا الا قتلناه. حتى انا لنقتل كلب المريه. فإن الناس كتب المرية يعني المرأة تصغر بأميرة قال نقتل كلبا تأتي بغنمها ومعها الكلب ويقتلونه لها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. قال عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم. إلا كلب صيد يعني تصيد بها الرانب وتصيد بها الضبع الإنسان. إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب ماشي يعني غنم كلب غنم أو كلب غنم أو ماشية أو كلب غنم قال أو ماشية هي الماشية الغنم. يعني أنه رخص عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد اللي يصيد عليه الإنسان وكلب الماشية كلب الغنم اللي يحميها من الذيب هذا رخص في اقتنائه. نعم. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول إلا كلب أو كلب زرع. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول إلا كلب زرع. قال أبا هريرة صاحب زرع بيجيب الحديث على كيفه يعني. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي قلب قال حدثنا عرو وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عرو بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. محمد بن خلف قال حدثنا روح ثم حول السند فقال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال جابر أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. يقول حتى إن المرأة تقتل بكلبها من البادية مع غنمها ثم فيقتلونه. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. ثم بعد مدة نزل الوحي يمكن فنهى عن قتلها. وقال عليكم بالأسود البهيم ذو النقطتين. نهى عن قتل الكلاب كلها إلا الأسود البهيم ذو النقطتين. فإنه شيطان الأسود البهيم. البهيم اللي ما فيه لون غير السواد. البهيم هو الذي ما فيه لون غير السواد. له نقطتين شعرتين هنا وشعرتين هنا. يعني كأنها قرون هنا وهنا. هذا شيطان اقتلوه. وما عداه لا تقتل الكلاب. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان بن التياس سمع مطرف بن عبد الله يعني من المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. ثم رقص في كلب الصيد وكلب الغنم. أو حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني الحارث. أو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد. أو حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر. أو حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر. أو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير. كل من شعب بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم يديث أيهيا ورقص في كلب الغنم والصيد والزرع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح يزيد سمع جابر بن عبد الله سمع مطرف بن عبد الله يقول سمع مطرف بن عبد الله يقول عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، يعني نهى عن قتلها، أمر بها أولا ثم نهى عن قتلها. ثم كلب أسود، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم يعني الماشية معه. ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن حاتم، حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن الوليد، حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ثم حول السند، ثم حول السند ايضا هذا الخامس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال قال أخبرنا النضر، قال أخبرنا النضر ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، كلها المجموعة الخمسة عن شعبة عن بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني. وقال ابن أبي هاتم في حديثه أي يحيى، وقال ابن أبي هاتم، أبي حاتم حبيبي عن يحيى، ورقص فيه ورقص فيه كلب الغنم والصيد والزرع، يقول ورخص في الغنم كلب الغنم والصيد والزرع، يعني الزرع الحديقة يحرسها منها الثعلب، من الثعلب لأنه يأكل جمار النخل، يأكل جمارها فيجي الكلب، فإذا انتشر ريح الكلب الثعلب ما يجي الحديقة، ينحاز يخاف من الكلب، وكلب الصيد وكلب الماشي الغنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو دار نقص من عمله كل يوم قيراطان. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو دار نقص من عمله كل يوم قيراطان. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا ترى كلب ماشية أو دار، أو دار يعني يمنع داره، يمنع يعني نساء يمنع الكلب، قال أو دار نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعوذ بالله، القيراط كبر جبل أحد، يعني الكلب ينقص من أجره كل يوم قيراطان، والقيران القيراط الواحد كبر جبل أحد، إيش يبقى له من العمل؟ ما يبقى شيء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب بن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وزهير بن حرب وابن نمير، وابن نمير قالوا حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن الزهري، عن الزهري عن سالم عن أبي، عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، قال من اقتنى كلبا يعني ربط في بيته كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، نقص من أجره كل يوم قيراطان، اثنين قيراطان كل قيراط جبل أحد أكبر من جبل أحد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع من عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب دارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب وقتيبة، وقتيبة وابن حجر، وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل، حدثنا قال إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب دارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية أو دار فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. اثنين الحين الناس يقتنون الكلاب، كثير من الناس يقتنون الكلاب في بيوتهم، يقول ينبهنا ينبح وينبهنا لا حصل شيء بيجي علينا شيء أو حرامية أو شيء ينبهنا، طيب ينقص من أجرك كل يوم قيراطان. قال رحمه الله حدثنا يحيى وابن ايوب وقتيبه بن هجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخر حدثنا اسماعيل عن محمد وابن ابي هرمله عن سالم بن عبد الله نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال ابو هريره او كلب هرد. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن هجر قال يحيى اخبرنا قال الاخرون حدثنا اسماعيل عن محمد عن سالم بن عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو كلب صيد نقص من أجله كل يوم قيراط. هنا يقول قيراط والصحيح أنه قيراطان نقص من أجله كل يوم قيراطان قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث. قال عبد الله بن عمر وقال أبو هريرة أو كلب حرث قال لأنه صاحب حرث. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حمزة بن أبي سفيان عن سالم بن نبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا أو إلا كلب دار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب دار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. يقول عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية أو ماشية غنم أو نقص من عمله كل يوم قيراطان. نقص من عمله يعني العمل الصالح اللي يعمله ينقص هذا العمل الصالح كل يوم قيراط كل كبر جبل أحد. في الحديث الأول قيراطان يعني اثنين قيراطان كبر جبل أحد. القيراط كبر جبل أحد. فإذا نقص قيراطان كل يوم ما يصير عمل أكثر ما له عمل إطلاقا يصير ما له عمل صالح. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث. وكان صاحب حرث يقول أو كلب حرث على كل حال ما هو كاذب أبو هريرة على النبي عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله يا نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. كل إمام مسلم حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عمر بن حمزة قال حدثنا سالم بن عبد الله نبي قال حدثنا سالم عن أبي عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد أو نقص من عملهم كل يوم قيراطا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا أو إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط والصحيح قيراطان. قال رحمه الله دهني أبو الطاهر وحرملا قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن مشهاب عن سعيد من المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وليس في يدي ذوي الطاهر ولا أرض. المسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة. أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وأن النبي عليه السلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية ولا أرض أو ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان. فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض ولا حديث السائب ولا أرض. يعني ما في ولا أرض. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري عن أبي سلمة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع. يقول أبو هريرة: أو زرع انتقص من أمره من عمله الصالح كل يوم قيراط. قال ابن عمر: رحم الله أبو هريرة كان صاحب زرع. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب عرس او ماشيه. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم. اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي. هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة. عن ابي سلمة عن ابي هريرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط. ابو هريرة يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من انتقص كلبا، من اقتنى كلبا غير كلب ناشية او زرع نقص من امره من اجله كل يوم قيراطان. هذا الصحيح. الا كلب حرث او ماشية. الا كلب حرث، كلب حرث يعني الزرع، أو ماشية يعني غنم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شعيب بن إسحاق. شعيب بن إسحاق. شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني يحيى بن كثير قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قول حدثنا أحمد بن المنذر. أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد قال حدثنا حرب. حرب. حرب قال قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد يعني مثله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن إسماعيل بن السمي قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سمي. إسماعيل بن سمي قال قال حدثنا أبو رزين قال حدثنا أبو رزين قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. يقول أبو هريرة: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أمره من أجله كل يوم قيراطان. هذا اللي اتفق عليه البخاري ومسلم أنها قراطان ينقص من أجر كل يوم من عمله الصالح كل يوم قراطان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن يزيد بن خصيفة أن سالم بن يزيد أخبر أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا درع نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا يزيد بن خصيفة يزيد بن خصيفة قال حدثنا السائب بن يزيد السائب بن يزيد قال قال حدثنا سفيان بن أبي زهير قال حدثنا سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي وهو رجل من شنوءة يعني من رجال شنوءة من أهل اليمن وكان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا درعا نقص من عمله كل يوم قيراط. يقول من اقتنى كلبا لا ينقص منه زرعا ولا درعا زرعا ولا زرعا ولا درعا زرعا ولا درعا نقص من امره يوم من عمله كل يوم قيراطا. قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم رب هذا المسجد. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يزيد بن خصيفة قال أخبرني سالم بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وقتيبة وابن حجر وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل قالوا حدثنا إسماعيل أن يزيد بن خصيفة أن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير أنه وفد عليهم سفيان بن زهير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يعني الشنوعي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فمر له بصائين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الهجامة وهو من أفضل دوائكم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وعلي بن حجر وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل قالوا حدثنا إسماعيل عن حميد عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قالوا سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه هجمه أبو طيبة. يقول احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام حجبه حاجمه أبو طيبة أمر له بصاعين من طعام أمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وكلم مواليه فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل قال المملوك يخذون عليه خراج كلمه أن يخففوا عنه خراج. نعم وقال إن أفضل ما تداويتم به الهجامة وقال عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. نعم كل إنسان يشكي راسه ويحتجم يطيب بإذن الله تعالى كل إنسان يشكي راسه من هنا أو من هنا أو كله ويحتجم يتعافى بإذن الله أو هو من أمثل دوائكم. يقول وهو من أمثل دوائكم دوائكم أو هو من أمثل دوائكم وهو من أمثل دوائكم من أحسن وأفضل الأدوية الحجامة. نعم من أفضل وأحسن الأدوية إنما تداوى به يطيب كل ما تسكن من رأسك يطيب بإذن الله يتعافى. قال رحمه الله حدثنا من أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر مثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الهجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري مروان الفزاري قال حدثنا حميد حميد قال قال سئل أنس عن كسب الحجام قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الهجامة والقسط البحري. يقول أنس إن النبي عليه السلام قال أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري يعني الدواء اللي يسمونه القسط البحري هذا إذا حطيته الإنسان إذا تنشبت بخشمك أو مع عمر يطيب الويزات هذه كلها تريب تطيب بإذن الله تروب. ولا تعجبه القص البحري يوجد أحيانا يوجد عند العطارة وأحيانا ما يوجد. القص البحري إذا صبيت وصب الإنسان دقيت ودقيت حطيت ماء ثم مع الخشم يروح ولا مع لهم بإذن الله الويزات اللي تحس لها هنا كلها تروح. ولا تعذبوا سجانكم بالغمس. ولا تعذبوا سجانكم بالغمس. تجي المرأة ثم تحط الصبعات ثم ترفع ولا تعذب مسكين يصير لا يقول عندكم القسط البحري. القسط هذا البحري أسقيه يوم إذن الله مع تروح الوزات ولا تحس لها يمكن ما ترجع. وقال رحمه الله أتنا أحمد بن الحسن من القراء قال أتنا شبابا قال أتنا شعوبا حميد قال سميت أنسا يقول دع النبي صلى الله عليه وسلم لنا عجاما فهجمه فأمر له بصاع أو مدن أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. يقول إمام مسلم حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد الطويل قال سمعت أنس يقول قال سمعت أنس بن مالك يقول دع النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما دع النبي عليه الصلاة والسلام غلاما لنا حجاما فهجمه يقال له بطيبة فحجمه حجم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر له بصاع أو مدين أمر له بصاع قال أو مدين من التمر وكلم فيه فخفف عن ضريبته وكلم به مواليه اللي يملكونه فقال أن يخفف عنه ضريبته هو مملوك لفلان بن فلان ويأخذ عليه ضريبة كل شهر يأخذ عليه كذا وكذا فأمره أن يخفف عنه من الضريبة. قال رحم الله حدثنا وقر نبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا المخزومي كلاهما وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجم وأطال حجام أجره واستعط أو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد وقال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر العاصمين الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سعدا لم يطعه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عن ابن مسلم ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المخزومي كلاهما عن مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجم وأعطى الحجام أجره أن الرسول عليه الصلاة والسلام اهتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى وأعطى الحجام أجره واستعطى وأعطى الحجام أجره واستعطى واستعطى بطاي واستعطى أيوة يعني يقول عطوا أجره وأعطوه حقه يا جماعة. الشاهد أن هذه الأحاديث نسخت الأحاديث السابقة اللي نهى الرسول عن الحجامة ونهى عن أجل الحجام ونهى عن كذا كلها نسخت نهى عن أجل الحجام ونهى هذا هو احتجم رسول الله وعطاه أجره وحجمه بطيبة وأعطاه التمر وأمر أصحابه أن يخففوا عنه من الخراج عشان هذه الأحاديث كلها نسخت الحديث السابقة. نعم. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم النبيل قال عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال هجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة قال حجم النبي عليه الصلاة والسلام عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام يعني لم يعط الرسول عليه أجره. ابن عباس يرد على القائلين بأن أجر الحجامة حرام فأجر الحجامة ليست حرام. الرسول احتجم وأعطى الحاكم أجره وأمر أصحابه يخفف عنه خراج والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا خزايا ولا ندامة ولا محزنة.